جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صفة الاستواء، بعض أهل العلم يقول هي بعد الاستواء صفة ذاتية، وبعضهم ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا غير صحيح. شيخ الإسلام ما ذكر أن صفة الاستواء صفة ذاتية، وإنما ذكر أنها صفة فعلية، وهذا الذي عليه أهل العلم، وهذا وهم يعني يحصل لبعض المتأخرين. وعلى كل حال يحفظ مقام أهل العلم، ولكن الخطأ لا يتابع فيه العالم، هذا خطأ. الاستواء صفة فعلية، لا يقال أنه صفة ذاتية، لأن الصفة الذاتية نفي هذه الصفة في وقت من الأوقات عن الله يستلزم النقص، مثل العلم لا ينفع عن الله بحال، والقدرة لا تنفع عن الله بحال، والحكمة لا تنفع عن الله بحال. وأما الاستواء، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وبعد فراغه من خلقه كما جاء في الحديث استوى على عرشه. قال: وقبل خلق السماوات والأرض لم يرد في الاستواء ما يدل على الثبوت أو النفي. وهناك أيضا وجه رابع، وهو قبل خلق العرش فمعلوم قطعا أن الله لم يكن مستويا، لأن العرش خلق بعد أن لم يكن. وإنما كلام شيخ الإسلام عند أول خلق الله للعرش إلى أن خلق السماوات والأرض، فهل كان الله مستويا على عرشه أم لا، لم يرد في هذا شيء. وأما عند خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام فلم يكن مستويا على العرش، ثم استوى على العرش بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض. فلو كان الاستواء صفة ذاتية لا يصلح أن ينفى عن الله بوجه من الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هو بعد الاستواء، لا يقال في الاستواء أنه صفة ذاتية حتى بعد الاستواء، الاستواء صفة فعلية، ولا يقال أن الله بعد استوائه على عرش أن الاستواء صفة ذاتية. هذا هو سبب الوهم، ظنوا أن ثبوت الاستواء بعد فراغ الله عز وجل من خلقه أنه يدل على أنه صفة ذاتية. والذي يقول بهذا لم يفرق بين ضابط الصفة الذاتية والفعلية. الذاتية لا يوصف الله عز وجل بضدها، ولا يوصف الله عز وجل بنقيضها، ونحن نقول أن الله استوى ولم يستوي. ولو كان هذا يعني قبل خلق السماوات والأرض أو عند خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن الاستواء صفة فعلية، لا نقول أنها ذاتية، لكن الاستواء ثابت لله بعد خلق السماوات والأرض لا ينفع عن الله، لكن لا يقال أنه صفة ذاتية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، يقول هل يفهم منها أن المصنف جعل دلالة العقل هي نفسها دلالة الفطرة؟ هو الفطرة والعقل بينهما اشتراك من جهة، لأن بعض أهل العلم يقول كل ما تدل عليه الحواس يعني فإنه من الأدلة العقلية، ومنهم من يفرق بين الفطرة وهي ما فطر الناس عليها وبين دلالة العقل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأدلة العقلية على علو الله سبحانه؟ نعم، الأدلة العقلية أن معلوم أنه كل من يوصف بالعلو فهذا يدل على فضله، وكل من يوصف بالسفل فهذا يدل على نقصه. ولهذا ما جاء الوصف بالسفل على وجه المدح في الكتاب والسنة، وإنما يدل على النقص، والعلو دائما يدل على الكمال. وإذا كان الله مستحق للكمال فدل على أنه متصف بالعلو. كذلك دلالة الوجود، فإن كل موجود لا بد أن يكون بالنسبة للعلو والسفل أن يتصف بإحدى الصفتين، إما أن يكون في علو أو سفل. وإذا كان الله عز وجل متنزع عن كل نقص، والعلو كمال والنقص والسفل نقص، فدل على استحقاق الله عز وجل للعلو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: ذكرتم معنيين للمباينة، فلو تعيدوهما جزاكم الله خيرا. نعم، المباينة بمعنى الانفصال، كما يقال بانت المرأة من زوجها، أي انفصلت وفارقت زوجها، يقال بينونة الصغرى وبينونة الكبرى، بمعنى الانفصال عن الزوج. فالبينونة هي الانفصال، يطلق على الله عز وجل أنه بائن من خلقه، أي أنه منفصل عنه، ليس هو ممازج للمخلوقات كما يقول أهل الحلول وأهل وحدة الوجود. والمعنى الثاني مباينة في الصفات، أي أنه مباين لخلقه فيما يستحق من صفات الكمال، فليست صفاته كصفات المخلوقين. بين صفات الله وصفات المخلوق مباينة، بمعنى مفارقة وانفصال، من جهة أن صفات الله صفة كمال، وصفات المخلوقين يعتريها النقص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب أن العمل السيء لا يصعد؟ لا، المقصود بالصعود هو صعود الكلام الذي ينتفع به الإنسان، وأنه يكتب في عليين، ولا يعني ذلك أن الأعمال السيئة لا تكتب، ولكن كما ذكرنا أن العلو يدل على المدح والكمال، فأعمال العباد الصالحة ترفع ويعرج بها إلى السماء، والأعمال السيئة ليست مما يوصف بالعلو، وإن كانت تسطر عليهم، وهي في دواوين الملائكة، ويوم القيامة يأخذون صحفهم بشمائلهم، لكنها ليست موصوفة بالعلو والارتفاع، لأنها من الأعمال التي موصوفة بأنها في سفل، وأنها من الأعمال التي تتنافى مع تلك الأعمال الصالحة التي ترفع إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ويتلقاها الله عز وجل ويبارك فيها، بخلاف الأعمال السيئة. أحسن الله إليكم. لو تفسرون لنا الآية، خاصة في عودة الضمائر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، إليه أي إلى الله، والعمل الصالح يرفعه، قيل الضمير يرجع إلى الله، أي الله عز وجل يرفع العمل الصالح، وقيل العمل الصالح يرفعه، أي يرفع ذلك العامل، فإن العامل يرفعه العمل الصالح، فاختلف في مرجع الضمير. وأما الضمير الأول إليه فهو يرجع إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقول مع إثبات العلو المطلق لله سبحانه. إثبات الباطن لا يدل على السفل، وإنما يدل على إحاطة الله بالمخلوقات، وهذا يدل على أن الله محيط بخلقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لربه السفل، والله عز وجل قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما أثبت الأسفل، وإنما قال الباطن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس دونه شيء. فهذا يدل على إحاطة الله بخلقه، وأن الله كما قال ابن عباس وغيره: هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله كالخردلة في يد أحدنا، فالله عز وجل بعظمته وجلاله هو محيط بخلقه، بمعنى أن هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ نعم، الصفات الذاتية تكون ملازمة للذات، لا تنفع عن الذات، والفعلية تتعلق بالمشيئة مثل النزول والاستواء والمحبة والغضب، فإنه يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء ويحب من يشاء ويسخط على من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كل هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئته. قال بعض أهل العلم الضابط في الصفة الفعلية أن إثباتها وأن إثبات ضدها لا يدل على النقص بل تدل على الكمال، فإن الله يرضى ويسخط ويحب ويبغض وينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه، ويستوي على العرش بعد فراغه من خلقه للسماوات والأرض ولم يكن مستويا عند خلق السماوات والأرض. وأما الصفة الذاتية فإثبات ضدها نقص، فلا يقال إن الله يعلم ولا يعلم، تعالى الله عن ذلك، بل هو عليم لا يوصف بضد العلم، وهو حكيم وهو قدير لا يوصف بضد القدرة ولا بضد الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال بأن صفة العلو أقرب إلى الدلالة الفطرية منها إلى العقلية؟ كذلك حتى العقل يدل على العلو، لأنه ما من موجود إلا والعقل يتصور أنه إما أن يكون في علو أو سفل، والله عز وجل مستحق لصفات الكمال، فالعلو من صفات الكمال فيجب أن يكون في العلو، فالعقل يتصور أن كل موجود لا بد أن يكون في علو أو سفل، ولا بد أن يوصف الله عز وجل بما يليق بعظمته وهو صفة العلو. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما المانع من القول بخلو العرش عند نزول الرب في آخر الليل؟ المانع الدليل الدال على استوائه على عرش الرحمن على العرش استوى، كيف ننفي الاستواء والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى؟ أما كون الإنسان يتصور بعقله القاصر أن دلالة الأدلة على النزول يلزم منها خلو العرش من الرب، هذا فهم سيء ولا يدل، لا تدل النصوص عليه، فالذي أثبت الاستواء لله على العرش معه الدليل، والذي ينفي الاستواء استواء الله على العرش عند نزوله ليس معه دليل، وإنما هو قياس. قالوا: كل من كان في علو فإذا نزل فيلزم خلو المكان من ذلك النازل، هذا المخلوق، لكن علو الله ونزوله ليس كعلو المخلوق وليس كنزول المخلوق. كل الشبه التي عرضت لأهل البدع قديما وحديثا وعرضت للمخطئين في باب الصفات سببها التشبيه، يشبهون بعقولهم ثم يقيسون، هذا هو، وإلا فالله عز وجل ليس هناك دليل يدل على نفي استواء الله عز وجل على عرشه عند نزوله، لأنه على كل شيء قدير، نثبت له النزول بالدليل ونثبت له الاستواء بالدليل ونثبت له النزول بالدليل، ولا نعارض بين استوائه ونزوله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا مررت على مقبرة وأنا في السيارة أسلم وأدعو؟ صحيح أن المرور إذا كان في الطريق في السيارة ليس هو من زيارة القبور، ولا يشرع التسليم عند المرور بالسيارة في الطرق التي بجوار البقيع، وإنما إذا كان الإنسان يسير في الطريق ومر بالجدار ولربما لامس الجدار فهذا وصل إلى المقبرة يسلم، كما أنه تشرع زيارة المقابر والسلام على أهل القبور ولو لم يدخل المقبرة. أما في الطريق وهو مار بالسيارة فهذا ليس في حكم من جاء إلى المقبرة ولا إلى الذي وقف على سور المقبرة فيشرع له التسليم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي ما ذكر من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تعرف له زلة، يقول مع ما جاء في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة الآية. لا يدل هذا على زلة، وإنما هو اجتهاد، فهو أقسم ثم بعد ذلك بعد أن نزلت الآية رجع، هذا لا يدل على الزلة، فالرجوع عن الشيء لا يدل على، فهذا الأمر ليس فيه ذنب أو خطيئة في حق أبي بكر، لأن المقام مقام فضل، وإنفاقه على مصطح كان من الفضل، فلما تكلم في حادثة الإفك أقسم أن لا ينفق عليه، فهذا يرجع إلى الفضل، ولكن الله عز وجل رغبه فيما كان عليه من الفضل فرجع إلى ما كان عليه، ولو ترك الإنفاق على مصطح فليس في هذا ذنب ولا يلحقه فيه إثم. نعم. صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسألون عن جدول الدروس. الجدول على ما نحن عليه، يعني في أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، لأن النقل في الإذاعة يكون في هذه الأيام، جميع الدروس منقولة في الإذاعة، ينقل الدرس مباشرة يعني في إذاعة نداء الإسلام ويعاد بعد صلاة الفجر في هذه الأيام، ونتوقف في يومي الخميس والجمعة. وفي هذا الأسبوع لدي ارتباط بسفر يوم الاثنين، فدرسنا اليوم وغدا إن شاء الله نأخذ الدرس ثم نتوقف لمدة أسبوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أهمية الحفظ لطالب العلم، وما الذي عليه أن يحفظه، وما أحسن طريقة للحفظ جزاكم الله خيرا؟ الحفظ مهم لطالب العلم لأن فيه ضبط للنصوص وللأدلة ولكلام أهل العلم، ولكن الأبلغ من الحفظ الفهم، لأن الفهم ورد الثناء على أهله كما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. فالفقه والفهم أثنى الله على أهله، والحفظ ممدوح، لكن كم من حافظ لا يفقه، رب مبلغ أوعى من سامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. وقيل أنهم حفظ للقرآن، كانوا يسمون بالقراء، ولكن الحفظ مع الفهم خير عظيم، لكن الأبلغ من هذا هو الفقه والفهم، فإذا اجتمع الفقه والحفظ فهذا خير عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الجهمية ينفون كل أنواع العلو؟ الجهمية ينفون علو الذات، ولا ينفون علو القدر والمنزلة وعلو القهر، لأن هذا لا يوجد من ينتسب للإسلام ينفي أن الله عز وجل أعظم من خلقه، بل حتى اليهود والنصارى يثبتون أن الله عز وجل أن الله أعظم من خلقه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن وصف بعض علماء الأشاعرة بالأئمة. بعض علماء الأشاعرة وبعض المخالفين قد يكون لهم فضل وسبق في بعض العلوم كالحديث، فيقال هذا إمام في الحديث وإمام في اللغة، فهذا أطلقه بعض أهل العلم، كما أطلق على الباقلاني وأطلق على الأشعري وأطلق على بعض المخالفين أنهم أئمة في بعض الفنون. وأما الإمامة المطلقة في الدين التي تستلزم إثبات العقيدة الصحيحة فهؤلاء لم يبلغوا هذه المنزلة، لكن قد يكون الرجل إمام في الحديث وإمام في اللغة ولديه قصور في الاعتقاد، كما قيل إن الإمام أحمد إمام في 10 فنون، فدل على أن الإمامة تتنوع، فهناك إمامة خاصة وإمامة عامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم.